لا يدخل به النار إلا بعد أن يمتحن في عرصات القيامة. قال فلهذا أي إيش عرف لهذا؟ أنه لا يمكن أن يعذب يوم القيامة بمجرد الغفلة المحضة، لكن لازم يكون مع الغفلة تكذيب. قال فلهذا قارن التكذيب بالغفلة. وإن تصور ما جاء به الرسول الآن قوله فلهذا قارن التكذيب بالغفلة انتهى الكلام عندكم انتهى. هذه أي أمين نسخة هذه الأصل هذه تكون مع فقرة التي قبلها مشكل هذا إيش قد قلت لها تقرر التكبير بالغفلة أن الغفلة المحضة لا يعذب بها وحدها إلا إن كان معها تكبير وإعراض يعني بلغت الرسالة فكذبت بأقوى الرسالة يعني تقول قد تكون في غفلة عن تفاصيل الرسالة لكن بلغت أصلها ومع ذلك أعرض أو ترك وكذب هذا الذي تعاقب عليه. ثم قال الآن هذه الحالة إيش قال فإن لم يتصور فهو في غفلة. الآن الحالة الثانية وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف إيش يعني بلغته أصل الدعوة من ذلك نبي اسمه محمد مرسل من عند الله فأعرض أقول النبي ولا غير النبي لا يهمني واضح؟ فهذا كان ينبغي عليه إيش؟ أن يبحث أن يسمع لكن إيش؟ قال وانصرف ما حاول أن يعرف ما حاول أن يسمع قال فهو معرض عنه وهذا كفر إعراض كما قال تعالى يعني أنا وجئت الإنسان كاف نصراني فقلت له يا رجل لماذا لا تسلم؟ قال إيش علي أسلم؟ قل له ربنا جل وعلا الذي بعث المسيح بعث نبيا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل معه القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل لا يأتي شريعة نسخة لا تسمع ما ما ما أبحث عنها ما يهمني خلاص مهما كان لن أترك معنى عليه فقامت عليه الفكرة خلاص فهذا ليس من أهل الفترة لماذا؟ لأنه رفض أن يسمع رفض أن يتعرف على الحق واضح هذا معرض وهذا كفر كفر إعراض وهذا خالق في نار جهنم نسأل الله العافية إما تعالى حاله قال وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو معرض عنه وأن سلم الآن كله عن من؟ عن أحوال الكفار كما قال تعالى الشيخ يؤصل الآن يقول أحوال الكفار إما أن يكون لم يتصور الرسالة مطلقا مطلقا فهذا إن لم يحترم بغفلته وعدم علمه برسالة تكذيب فلا يعذب يوم القيامة إلا بعد أن ينتهي الصورة الثانية أن يعرض عليه أن يدعى إلى الشريعة الإسلامية فينصرف ولا يريد أن يسمع يعرض يضع أصبعيه في أذنيه ولا يريد أن يسمع كما كان حاله شاب قريش يعرض عليه النبي القرآن ما يريد أن يسمع إعراض هذا كفر قد هو معرض عنه كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري هذا الشأن ما معنى نسخة الفتاوى هذا؟ تقرأ لنا يا أبا حذيفة؟ نعم كنت لست متعبا أنا أعرف أنك متعبا يعني. وكما قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا رأيت رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وكما قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا خلاص تعالوا أدعوكم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا ما نحتاج نحن على ملة وجدنا عليه آباءنا لن نغيره هذا إعراض لا يريد أن يغير نعم وإن كان مع ذلك لا حظ له لا مصدق هذه الحالة الثالثة الحالة الأولى إيش ما سمع بالرسالة أصلا الحالة الثانية سمع بأصلها ورفض أن خلاص يعني ما يريد تعرض عليه اسمع يا أخي ما يريد أن يسمع طب الحالة الثالثة سمع بها لكن إيش لا صدق ولا كذب ها

وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأخبر سبحانه عن مناظرة الكفار للرسل في الربوبية أولا إنهم في شك من الله الذي يدعونهم إليه، وفي النبوة ثانيا طبعا الشك في النبوة فرع عن الشك في الربوبية، فمن آمن بالرب جل وعلا واضح سيؤمن بأنه أرسل رسلا. لأن تخيلوا الأخوان لو أن ملكا من ملوك الأرض يحكم بلدا، في هذا البلد ظهر رجل كذاب في عمان واضح أو في إردن أو كذا، وقال لهم أنا بعثني الملك وأمرني أن أدعوكم إلى دفع مبلغ كذا كل شهر وأن تفعلوا كذا وكذا وكذا، من عندي يكذب، هل يتركه الملك؟ إلا إن كان إيش؟ ليس أفضل موجودة ليس ملك أصلا، أو أنه مجهد لا يعلم ما يحصل، أو أنه معادل إلى آخره. وإن كان يريد أن يختبر الناس يتركهم فقط، لكن لا يؤيدهم، يتركهم قليلا ليبتليهم ثم يبين لهم الحق، لكن لا يتركهم. واضح؟ فما ظنك برب العالمين؟ يأتي هذا الرجل، المشكلة أن هذا الرجل لا يعرف في الجاهلية ولا بالصدق عليه الصلاة والسلام، لا يعرف إلا بالصدق الطابق الأمين، لا يكذب على البشر فيكذب على الله ونعلم، يبدأ وحيدا ويزعم أنه ينزل عليه الوحي من السماء وحيد، ثم ترى أن الله إيش يكثر أتباعه ويمكنه ويؤيده بالحجة ثم يؤيده بالسنان ويمكن لأصحابه وأتباعه إلى آخره. واضح؟ فهل هذا رب يريد الهداية لعباده لو كان هذا الرجل كاذبا؟ واضح؟ أي حكمة هذا؟ أي علم هذا؟ أي رحمة هذا؟ واضح المقصود. لذلك الإيمان بالربوبية أصل في الإيمان بالنبوة. وأيضا كيف تؤمن بالنبي وما تؤمن بوجود الله؟ هذا وجه آخر. إن كنت لا تؤمن أن الله موجود، إذا هذا يقول أن أنا رسول من عند الله، فالله ليس موجودا، إذا أنت رسول من عند من؟ واضح؟ فالإيمان بالنبوة طبع عن الإيمان، لا بد أن تؤمن أولا بوجود الرب، ثم هذا الرب يرسل رسولا ويؤيده وينصره ويمكن له وهكذا. نعم. وفي النبوة ثانيا بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا بحث كفار الفلاسفة بعينه، وإن كان مكذبا له فهو التكذيب، والتكذيب أخف من الكفر. طبعا الفلاسفة هناك الفلاسفة الدهرية والفلاسفة الإلهية. الفلاسفة الدهرية الذين قالوا لا يوجد رب وإنما هي الطبيعة، فنموت ونهلك ويتجدد وهكذا دورة الطبيعة. وأما الفلاسفة الإلهية هم الذين قالوا بل هذا العالم له صانع، ثم بعد ذلك من هو هذا الصانع؟ هنا يبدأ نقاش الفلاسفة الإلهية. واضح؟ نعم. فالفلاسفة الملاحدة يعني الذين الدهرية الذين أنكروا وجود الرب هم أصلا يشكون في وجود الرب، وبالتالي من باب أولى يشكون في وجود الأنبياء والرسل. نعم. وهذا بحث كفار الفلاسفة بعينه، وإن كان مكذبا له فهو التكذيب، والتكذيب هو أخص من الكفر. لماذا؟ طيب فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذب مكذبا، بل قد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه، وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال، لكن عقوبة هذا موقوفة الفاصلة قبل الله. نعم. وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال، لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. نعم. وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة المجملة إما تكذيب يعني يضم وكل واحد من الأمرين وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة المجملة أمرين.

لم يكن في الدليل، لم يكن في دليل صحيح واضح كان مجردا عن طريقة الإيمانية، وبالتالي طريقته قد توصله إلى حتى المجمل، أما تعليم هذا الحق وتفصيله فلا يمكن أن توصل إليه، هذا يحتاج إلى خبر، هذا يحتاج إلى خبر. فلما أعمل أدوات النظر والقياس فيما لا يمكن أن تحصله هذه الأدوات، ماذا تستثمر له؟ أقوال كفرية وضلالات هي التي سنسمع شيئا منها. نعم. وتوهم فيه أنواع من التوهمات الكفرية الذي يصفها عارفوهم، فمنهم الآن لاحظوا أن في الدرس الماضي تكلمنا كثيرا عن من؟ عن أهل النظر والقياس، وذكرنا سبب ضلالهم وأنهم جعلوا القدر المختص بالمخلوق لازما للقدر الكلي المشترك. ناقش هؤلاء كأنهم اليوم فيما بقي من الرسالة يتكلم عن من؟ عن أهل الإرادة والعبادة، ويبقوا لك جانبا من ضلالهم. نعم. ومنهم من توهمهم وجود وجود المطلق المشترك بين الموجودات كالإنسان المطلق مع أعيانه وأفراده، يعني الإنسان، الإنسان وجوده خارجي أو مطلق، الإنسان كمعنى كلي هذا لا وجود له إلا في الذهن، أما في الخارج في الحقيقة لا يوجد إلا إنسان معين، زيد، عمر، خالد، محمد، واضح؟ فهؤلاء إيش قال؟ فمنهم من توهم الوجود المطلق المشترك كالإنسان المطلق مع أعيانه وأفراده، الإنسان المطلق أين وجوده؟ في الذهن، أما في الخارج لا يوجد إلا معين في أفراد. نعم. فإذا تعين الوجود لم يكن إياه. طبعا وجودك ليس هو الوجود المطلق، لماذا؟ لأن الوجود المطلق لا يمكن أن يكون في الخارج. نعم. المطلق ليس هو المعين، هذا صحيح كما يقول الصدر القولوي القولوي. وهذا ما هو حقيقة قوله هذا؟ يقول أن الله وجود الله هو الوجود المطلق، والوجود المطلق لا يكون في الأعيان، هذا جزء من الضلال. إذا ما هو الله عنده؟ خيال. الله عنده فقط وجود ذهني لا يكون في الخارج، هذا إيش؟ ما هذا؟ إنكار لوجود الله على الحال، واضح الإشكال؟ وكل هذا إيش نبغى؟ الطريقة الثلاثون فإنها حق لا يمكن أن تثبتها إلا وجودا مطلقا. طب بعد أن أثبتت الوجود المطلق خذوا التخبطات والخواطر والضلالات، هذا الوجود المطلق، الوجود المطلق ليس هو المعين، هذا حق. هناك شيء اليوم تصعبه، ما هو؟ يحتاج الطريقة الإيمانية، هذه التفاصيل لا يمكن أن يثبتها بالعقل، واضح؟ نعم. ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين وجوده الفائض عليها كما يذكره صاحب الفصول. من هو صاحب الفصول هذا؟ خصوص الحكم ابن عربي بالتنكير، ابن عربي. ومن يتوهمه جملة الوجود يعني الأول، ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين وجوده الفائض عليها، هذا هو القول بالاتحاد والخلود، يعني أنت الله لست جزءا منه، أنت هو. القول الثالث أنت تسمعه الآن، لا أنت وحدك لست الله، بل الوجود كله هو الله، واضح؟ وهذا وحدة الوجود، فرق بين الاتحاد والفنون وبين وحدة الوجود. وسبق معنى تقسيم الاتحاد إلى اتحاد عام وخاص وحلول عام وخاص، هذا إيش هو؟ هذا الذي بسأله تبع ابن عربي، هذا الاتحاد أو الحلول الخاص. فالله عز وجل ليس موجودا في كل شيء مثلا، بل هو متحد مع الأولياء، مع خواص، مع أفراد. أما وحدة الوجود فكل ما تراه هو الله. طبعا هذا التفصيل لا يعني أن مقالة ابن عربي سالمة تماما من مقالة القولوي، فهناك في تداخل بينه، وإنما التنظير من باب تفكير الفهم للمقالات، ولولا ذلك تداخل بينه. نعم. ومنهم من يتوهمه جملة الوجود

قال وتقسيم الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعة وهي الكيف والكم والوضع والأين ومتى والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفعل أو جعل أو جعلها خمسة على ما بينهم من الاختلاف. قال وفي آخر علم ما بعد الطبيعة حرف اللام، هذا اللي عندكم ما ظهر لي إيش يقصد، ما أعرف هذا الله أعلم. قال في آخر علم ما بعد الطبيعة حرف اللام كأنه هو العلة الغائية، هذا اللي عندك وفي آخر علم ما بعد الطبيعة حرف اللام أيضا. طيب ما ظهر لي يعني ايش المقصود من هذا، وعليكم السلام. ما بحثت كثيرا يعني لعلكم اذا بحثتم تعرفون شيئا من هذا، لكن انا ما يظهر لي الان بادي الراي عن ماذا يقصد. قال كانه هو العله الغائيه الذي اليه الحركه كما اثبت المعلم الاول هو من ارسطو وجوده بطريق الاستدلال بالحركه الذي تكلم فيه المعلم الاول على واجب الوجود لذاته بكلام مختصر ذكر فيه قدرا يسيرا من احكامه، وهو الذي كان يقول فيه ابن سينا فهذا ما عند المعلم الاول من معرفه الله. ويمكن ان يقول هؤلاء الذين يعني استعملوا الفلسفه وكذا اسلافكم اهل الفلسفه الذين انتم تقلدونهم رايت ما عندهم في هذه المعارف ايش؟ ما توجد مطلق. قالوا اما النبوات والرسل فليس لهؤلاء فيه كلام معروف لا نفيا ولا اثباتا، وأما المتأخرون فهم لما ظهرت الملة الحنيفية الإبراهيمية، الإبراهيمية التوحيدية تارة بنبوة عيسى لما ظهرت النصارى على مملكة الصابئين بأرض الشام ومصر والروم وغيرها، ثم بنبوة خاتم المرسلين وأظهر الله من نور النبوة شمسا صمتت ضوء الكواكب وعاش السلف فيها برهة طويلة، ثم خفي بعض نور النبوة فعرض بعض الأعاجم الفلاسفة من الروم والفرس والهند في أثناء الدولة العباسية. يقصد الشيخ أنا على مر التاريخ بعض الفلاسفة لما ظهرت النبوات والرسالات كالنصرانية ثم إلا المحمدية الشريعة المحمدية بعض هؤلاء الفلاسفة انتسبوا إلى تلك الملل وأدخلوا معهم إيش؟ عقائدهم الفلسفية وحاولوا أن يفرضوها على الشريعة الإسلامية على وجه الكتاب والسنة. والذين يسمون بالفلاسفة مثل الإسلاميين كابن سينا هو ينتسب إلى الإسلام انتسابا، فهو بهذا الاعتبار من الملل، واضح؟ ومن حيث العقيدة والتقرير لا فرق بينه وبين أرسطو، غاية أرسطو ماذا كان ماذا أثبت؟ ابن سينا ماذا أثبت؟ وجودا مطلقا. قال ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم فعربت ودرسها الناس، وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر، وكان أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية كالحساب والهيئة أو الطبيعة كالطب أو المنطقية، فأما الإلهية وكان أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية كالحساب والهيئة أو الطبيعية كالطب أو المنطقية، فأما الإلهية فكلامهم فيها نزر، وهو مع نزارته ليس غالبه عندهم يقينيا أو يقينا. وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم المرسلين ما ملأ العالم نورا وهدى، بل متكلموهم الذين ينسبون إلى البدع عندهم من العلم الإلهي بمقاييسهم المستخرجة أضعاف أضعاف أضعاف ما عند الدار المتفلسفة. ثم بعد ذلك لما صار فيهم من إيش يتحذر أم يتحذر، ما عندكم تصويت أو شيء؟ طيب على المعنى يتحذق على طريقتهم في علم ما بعد الطبيعة لعله يتحذق. قال كالفارابي وابن سينا ونحوهم، وصنف ابن سينا كتبا زاد فيها بمقتضى الأصول المشتركة. إيش يعني بمقتضى الأصول المشتركة؟ زاد فيها بمقتضى الأصول المشتركة أي اشتراك مع المسلمين، واضح؟ فهو ينتسب إلى الإسلام وبالتالي سيزيد في فلسفة الموروثة شيئا. خلاص نقف الآن.